إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن هذه الدور وهذه المراكز هي محل إعداد لإخراج علماء ومشايخ وطلبة علم وأئمة مساجد، ومن فوائدها أيضا أنها سبب لنشر الخير، فيخرجون في الجمع خطباء ثم يلقون كلمات في العصر ثم يحاضرون هنا وهناك، وفي رمضان يحتاجهم أهل السنة في مساجدهم من شتى المحافظات، هذا يتجه شرقا وهذا يتجه غربا، فانتفع المسلمون انتفاعا عظيما بهذه الدور لأنها خير وبركة، وفيها يذكر الله سبحانه وتعالى ليل نهار، وطالب العلم يحظى بهذه المراكز بتنوع الزوار، فمنهم من كان قويا في العقيدة ويدلي بدلوه، ومنهم من كان قويا بالفقه كذلك، ومنهم من كان متخصصا بعلوم الآلة فأفرد كلمة في موضوع ما أفاد الطلاب به، ومنهم من آتاه الله حسن العبارة وسرعة التأثير فكان واعظا مفوها، والفضل لله سبحانه وتعالى وحده. لكن طالب العلم لا يغفل عن مثل هذه الزيارات بأن يستفيد وأن تكون له دفعة يندفع بها للزيادة والاستزادة من طلب العلم، فلا يكون سبهللا ولا يكون كقوم هود الذين قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين؟ الأمر سيان، تكلمت ما تكلمت، زرتنا فوعدتنا فتكلمت معنا أو لا، وإنما طالب العلم كلمة واحدة قد تغير أمورا كثيرة في حياته، ورب موعظة يسمعها وكلمة يتلقاها فينتفع بها انتفاعا عظيما. والكلمة لا يلزم أن تكون كلمة واحدة منفردة، وإنما عند العرب حتى لو كان جملة، حتى لو كان جملة، بل هذا موجود في القرآن عند أن يقول ذاك المتندم المتحسر ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله عز وجل عن هذه الكلمات قال كلا إنها كلمة هو قائلها. إذن يا طلبة العلم ينبغي لا تهملوا هذا الجانب، وهو أن من زاركم ووعظكم وذكركم ولو كان رجلا كبيرا، فأخونا الحبيب الشيخ أبو بلال حفظه الله تعالى من تواضعه ربما يجعل رجلا كبيرا في السن ليس قويا في العلم وإنما محبا للخير ولأهله وكان حريصا على أبنائه ويرى هذا الخير الكثير، فربما يشجعه ويقول انصح أبنائك، وهذا ما وجدناه في شيخنا مقبل بن هادي الوادعي عند أن كنت أدرس عنده، فوجدت أنه ربما يكلف بعض كبار السن ويقول انصح أبنائك كالشيخ محمد اليافعي رحمه الله تعالى. فكان الشيخ رحمة الله عليه شيخنا مقبل يجل أمثال هؤلاء، فأنت لا تهمل هذا الجانب. فمقدمتي لمحاضرة ضيفنا الكريم الشيخ أبي عبد السلام حسن بن قاسم الريمي حفظه الله تعالى، وقد نزل ضيفا في ساحل حضرموت وأحب أن يزور إخوانه، وأحببنا أن يكون هذه المحاضرة في مركزنا في دار الحديث في الحامي، فدعوتنا واحدة ومركزنا واحد وقلوبنا واحدة، ونحن لله الحمد والمنة بيننا المناصحة وبيننا التذكير لكن عن محبة، وهذا كما أقول دائما هذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فضيفنا وأخونا الشيخ أبو عبد السلام محب ومحب، ومحب لإخوانه ومحب لزيارتهم ومحب للقائهم، وأيضا إخوانه حريصون على زيارته وعلى لقائه وعلى التمتع بالجلوس معهم. يا طلبة العلم، كلامي معكم حول الانتفاع بالكلمة، وقد علمنا أن الكلمة لا يلزم أن تكون مكونة من حروف وهي مقتصرة على واحدة، بل حتى ولو كانت جملة، وهذا طالب العلم لو سمع كلمة فينتفع بها انتفاعا عظيما. وانظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أن يسمعوا كلمة من رسول الله، فهذه الكلمة تلازمهم إلى أن يموتوا. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيحين قال إن فاطمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك ما هو خير لك؟ تسبحين 33 وتحمدين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 فهو خير لك من خادم. قال علي بن أبي طالب وهذا والشاهد: فوالله ما تركتها بعد. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. سمع كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم واستمر فيها إلى أن مات رضي الله عنه، حتى في الشدائد في صفين في وقت حرب ما ترك كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه كلمة أيضا أخرى سمعها ابن عمر رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم فلزمها إلى أن مات رضي الله عنه. ويخبر عن نفسه أن الناس كانوا يرون الرؤى فيقصونها للنبي صلى الله عليه وسلم فيقصوها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا وكنت نائما في المسجد فجاءني ملكان، أي في المنام، فأخذاني إلى النار وهي كطي البئر لها قرنان، ثم جاءني ملك أي آخر وقال: لم ترع. قال: فأخبرت حفصة بذلك، وحفصة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي الليل وجاء ولو كان يقوم الليل. الشاهد في ذلك قال الراوي عن عبد الله بن عمر: فما ترك ابن عمر قيام الليل منذ ذلك اليوم أو من تلك الليلة، فاستمر فيها إلى أن مات رضي الله عنه من كلمة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة أخرى سمعها ابن عمر رضي الله عنهما من النبي عليه الصلاة والسلام فلزم هذه الكلمة إلى أن مات رضي الله عنه. سمع ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده؟ قال ابن عمر: والله ما مرت علي ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. سمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم فعمل بها إلى أن مات رضي الله عنه، لأنه يدل على حرصه ولن ينقطع منها إلا للشدائد، وما ذكر أنه قد انقطع عنها، ولهذا أنا أقول استمر فيها إلى أن مات. فانظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمعون الكلمة فيأخذون بها ويستمرون فيها إلى أن يموتوا. وهذا أيضا حكيم بن حزام كما في الصحيحين قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال: يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. هذه كلها كلمة سمعها حكيم رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال حكيم؟ قال: والله لا أرزق، لا أطلب، لا أسأل، والله لا أرزق أحدا بعدك أبدا يا رسول الله. لزم هذا الأمر؟ الجواب نعم. فإن الراوي عن حكيم هما عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب رحمة الله عليه، فقال: فكان أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه العطاء فيأبى، وجاء عمر، أي جاء عهد عمر وخلافة عمر، فكان يعطيه العطاء فيأبى ويقول: يا معشر المسلمين، يقول عمر: إني أعطي حكيما مما أعطي المسلمين، فيأبى. فقال: فمات ولم يرزق أحدا أبدا. كلمة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بها إلى أن مات رضي الله عنه. وهذا أيضا أبو بكر كما في صحيح البخاري قال نفعني الله بكلمة، نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، يعني سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام ويوم الجمل الذي كاد أن يكون بين علي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، فإنه انتفع في ذلك اليوم. ثم قص لنا أنه لما مات ملك فارس ولوا عليهم بنت كسرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهذه الكلمة سمعها أبو بكر من النبي عليه الصلاة والسلام فانتفع بها، بل إن هناك رواية قال وقد كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقتتل معهم. ما الذي أوقفه؟ هي هذه الكلمة، هذه الكلمة. وخذ أيضا ما جاء في صحيح مسلم، والحديث أيضا أصله في البخاري، في قصة سعيد بن زيد مع أروى بنت أويس. أروى بنت أويس ادعت أن لها بعضا من بيت سعيد بن زيد وقد كذبت عليه، فقام الناس معه قال دعوها وإياها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ من الأرض قيد شبر، قيد قيد القاف اكسره، اكسر القاف، قيد قيد معنى مسافة مقدار، وليس كما نسمعه من بعض طلبة العلم يقول قيد، القيد هذا الذي يكبل به السجين. فقال قد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام من قال من أخذ من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين، اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال عروة بن الزبير وهو الراوي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال فرأيتها وقد عميت وكانت تقول أصابتني دعوة سعيد، أصابتني دعوة سعيد. ثم قال عروة فكان لها بئر في بيتها وكانت تلتمس الجدر ثم جاءت على البئر وسقطت فيه فماتت. ما الشاهد من ذلك؟ إن امرأة تدعي باطلا على سعيد بن زيد وترك هذا الأمر، قال دعوها وإياها. لماذا؟ لأنه سمع كلمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا مما استفاد الصحابة والتزموا كلمة، كلمة واحدة من النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء في سنن أبي داود عن معاوية رضي الله عنه قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعه الله بها، والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي، كلمة سمعها إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فانظر إلى الكلمة كيف أثرت فيه وانتفع بها، كما هي شهادة أبي الدرداء لمعاوية رضي الله عنه. أيضا من الأحاديث الذي تدل على أن التابعين كذلك تستوقفهم كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه ابن ماجه، والحديث في صحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. قال رفاعة بن شداد قال والله لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي، وإلا لمشيت بين رأس المختار، أي المختار بن أبي عبيد الثقفي، وجسده، فإنه سمع، أي عمرو بن الحمق، من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يأتي وله لواء غدر يوم القيامة. كلمة استوقفت رفاعة بن شداد، وإلا كان سيتمشى ما بين رأس المختار أبي عبيد الثقفي وما بين جسده. فانظروا يا طلبة العلم أن هذه الكلمات كانت لها تأثير على الصحابة رضي الله عنهم، وانتفعوا بها إلى أن ماتوا. وأنت كم تسمع من الكلمات ومن العبارات ومن المواعظ ومن الفوائد، فكم والله يأتيك بعض الأحيان واعظ مؤثر ويتكلم على قيام الليل أو على فضل طلب العلم أو إلى آخره، فهل تنتفع بهذه الكلمات؟ هل تشعر أنك امتلأت همة وارتفعت همتك، أم أن الأمر سيان كما قلنا سواء سمعت أو لم تسمع؟ انظر أيضا إلى علمائنا رحمهم الله تعالى، انظر إلى علمائنا رحمهم الله تعالى كيف كلمة ربما تشحد همته. فهذا البخاري رحمه الله تعالى، عند أن تدرس المصطلح وتأتي إلى قسم الصحيح وتأتي إلى صحيح البخاري، فإنه يذكر لك المدرس ما سبب تأليف البخاري لصحيحه. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في هدي الساري في مقدمة فتح الباري، وهو من أنفع المقدمات، ومشى على هذا النمط المبارك فوري أيضا في تحفة الأحوذي، هذا حذو الحافظ ابن حجر في هدي الساري، فجعل مقدمة لتحفة الأحوذي بالطريقة نفسها مما فعلها الحافظ ابن حجر. الشاهد ذكر ثلاثة أسباب. السبب الأول أن البخاري رحمة الله عليه كان ينظر في الكتب فيجد الغث والسمين، فعزم على أن يؤلف كتابا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سبب. سبب آخر أن شيخه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الذي يقال له ابن راهوي، وله ضبط آخر عند الفقهاء ابن راهوية، وراهوية عندهم معناها كلمة أعجمية مفترقة الطرق، فقال لو أن أحدكم وجاء، لو أن رجلا، وذكر أن إسحاق بن راهوي أشر إلى البخاري وعن البخاري أنه يؤلف كتابا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتفعت همته. السبب الثالث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه مروحة، هكذا جاء يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى المعبرين فقالوا له: أنت تذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتفعت همته وألف كلمة سمعها فانتفع بها. أيضا من الكلمات التي أثرت في العلماء الإمام الذهبي رحمة الله عليه، البرزالي هو شيخ الذهبي ورفيقه، والبرزالي هو مؤلف كتاب البداية والنهاية الذي نحن ننسبه إلى الحافظ ابن كثير، وإلا كتاب البداية والنهاية أصلا هو للبرزالي شيخ ابن كثير رحمة الله عليه، وهذا ما بينته في كتاب الهداية في مقدمة كتاب الهداية في مواضع عدة، أن ابن كثير رحمه الله تعالى يصرح أن هذا الكتاب وكتاب البرزالي ما هو إلا قد أتم وأكمل كتاب البداية والنهاية. البرزالي رأى خط الذهبي ولم يطلب العلم بعده، فقال: إن خطك هذا يشبه خط المحدثين، إن خطك هذا يشبه خط المحدثين، فارتفعت همته وطلب علم الحديث حتى صار المعين في فنه في علم الحديث. الذهبي رحمة الله عليه رجل قوي جدا في علم الحديث، ولا سيما في ألفاظ الجرح والتعديل. كتاب ميزان الاعتدال إلى الآن تخرج كتبا دراسات جامعية عن كتاب ميزان الاعتدال، بل إني أذكر عند أن كنت في دماج جاء مجموعة من طلب العلم من طلبة العلم من أرض المملكة إلى شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمة الله عليه، وذكروا له أنهم يريدون أن يقرأوا مقدمة لسان الميزان، وقال لهم لماذا؟ قالوا من أجل أن نفهم الميزان، من أجل أن نفهم ميزان الاعتدال. وبعد ذلك قلنا طلب العلم حتى صار إماما. أيضا سيبويه رحمة الله عليه، سيبويه هناك تشابه بين البخاري أو قاسم مشترك بين البخاري رحمة الله عليه وبين سيبويه من جهة التأليف. قال بعض أهل العلم اثنان فقههما في تراجمهما، البخاري في صحيح وسيبويه في كتاب. سيبويه ألف كتابا سماه الكتاب، يعني خلصت الأسماء كلها فألف كتابا سماه الكتاب، مثل إخواننا السقاطرة. في سقطرة في قرية اسمها قرية، في قرية اسمها قرية، فهذا ألف كتابا سماه الكتاب. فقالوا من العناوين تفقه ما يريده سيبويه رحمه الله تعالى. سيبويه كان في بدء طلبه للعلم كان مستمليا لحماد بن سلمة، فمستملي كان مستمليا بمعنى أنه كان يبلغ، كانت زمان ما في ميكروفونات، وكان هناك جمع كبير من الطلبة ما يسمعون، فيكلفون واحدا في وسط الحلقة فيقول الشيخ حدثنا فلان، فذاك الذي المستملي يقول حدثنا فلان، مثل الذي مثل حال المؤذنين الآن في الحرم عند أن يقول الإمام الله أكبر مع أنه يسمع، فيقول المؤذن الله أكبر هكذا. فكانت مهمة سيبويه هذا. فذكر حماد بن سلمة حديثا، العجيب أن هذا الحديث غير موجود لا في السنن ولا في المسانيد إلا في هذه القصة، وهو حديث ما من أحد من أصحابي إلا ولو شئت لأخذت عليه. جاءت بوجهين هذه القصة. قال حماد بن سلمة الوجه الأول قال ليس أبا الدرداء، ليس أبا الدرداء على أنها استثناء. فلما أملى سيبوي قال ليس أبو الدرداء، ظن أنها من أخوات كان أنها تنصب الاسم، فقال لحنت يا سيبوي. فقال سيبوي لا جرم لأطلبن العلم حتى لو لحن. وجاءت الوجه الآخر أن حماد بن سلمة قال ليس أبو الدرداء، وسيبوي جعل العكس قال ليس أبا الدرداء. فانظروا كلمة حتى قال لأطلبن العلم حتى لو لحن، وصار إماما، صار إماما، صار عند بعضهم معصوما ما يخطأ سيبوي. ولهذا لما تقرأ القصة العجيبة بين شيخ الإسلام وبأبي حيان التوحيدي، أبو حيان البستي الظاهر، أبو حيان البستي أو التوحيد، المهم أبو حيان هذا وله كتاب اسمه تحفة الأريب، تحفة الأريب في غريب القرآن الكريم. هذا كان معجبا، كان معجبا بشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أبيات، ذكر أبيات في الثناء على شيخ الإسلام وأنه وأنه وأنه. فالتقى بشيخ الإسلام ابن تيمية فتذاكرا، ثم أتوا في مسألة نحوية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية أخطأ سيبوي أو هذا خطأ. قال سيبوي قد ذكرها في الكتاب، يعني صحيح البخاري، سيبوي ذكر هذا في الكتاب، يعني خلاص لا أتكلم. قال ومن سيبوي؟ قد خطأته في 80 موضعا. فعاد هذا وعاد إلى مكان إلى أدراجه وذكر أبياتا في ذم شيخ الإسلام ابن تيمية. فانظروا إلى رجل كان يعني مستمليا ويخطأ في النحو إلى أن صار إماما من كلمة سمع. بل والله في بعض العلماء كانت الكلمة فيها الذم له فارتفعت همته. يعني بعض الأحيان المدرس قد يكون ضيق الصدر، وهذا من الخطأ، ما يشجع الطلاب. انظروا يا إخواني إلى نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لابن عباس؟ اللهم فقه الدين، اللهم فقه في الدين، اللهم علم التأويل، اللهم علم الكتاب. جاءت بروايات داخل صحيح وخارج صحيح، حتى صار ابن عباس رضي الله عنه له همة في عز شبابه. وقصته مع الشاب الأنصاري معروفة، لما طلب من الشاب الأنصاري يجولون على أصحاب رسول الله قال أنت مجنون يا ابن عباس، أصحاب رسول الله متوافرون إلى آخر القصة. ثم ندم وتحسر الأنصاري، فالنبي عليه الصلاة والسلام شجع ابن عباس. ولكن بعض المدرسين نسأل الله أن يهدينا وإياهم ربما كلماتهم شديدة على الطالب أو يضحك، يعني ربما الطلبة قد يضحكون، وهذا يحدث بيننا ولا سيما مثلا في الفرائض في أثناء الحساب، فبعض الإخوة حساب وحساب دكاكين، يعني خرج أصابعه ورجوله فما يعرف الكاف، يعني القسمة ما يعرف، يعني ما درس مدارس. بعض إخواننا يعني على قولهم رعوي، كان راعي غنم وجاء وطلب العلم لكن ما تعلم بعض العلوم كعلم الحساب، مع أن هذا العلم الحساب ليست عقبة كأداء. فالسيوطي في تدريب الراوي، في مقدمة تدريب الراوي لما ترجم لنفسه قال: وقد عجزت عن علم الحساب وأبدلني الله عز وجل بعلم هو أشرف العلوم، وعلم الحديث. الشاهد أن هناك بعض الكلمات من بعض المدرسين لكن عند علمائنا فإنها تزيد من إمام. من باب التحدي، المزني الذي هو قد قرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي 50 مرة وكان من أركان المذهب الشافعي، كان يدرس من؟ يدرس الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة المعروف، صاحب العقيدة، صاحب مشكل الآثار إلى غير ذلك. الطحاوي كان شافعيا قبل أن يكون حنفيا، فبعد ذلك كان يدرسه مسألة ما فهم، درسه مرة ثانية ما فهم، ثالثة رب. آخر شيء المزني قال: والله لا يجيء شيء منك، يعني ما منك خير، أنت بليد مقفل ولا معك شيء، تظن أنه خلاص شل هذا. قال: يا أخي ما في إلا الحمالة معي، ولا أروح أسرح مع المعالمة، ولا. فانتقل من مذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي حتى صار من أبرز الأحناف. ماذا قال بعد أن تربع كرسي الحنفية؟ قال: رحم الله المزني، وبعضهم يقول أنه كان خالا له، رحم الله المزني، والله لو عاش لكفر عن يمينه. لما قال والله لا يجيء منك بشيء لكفر عن يمينه، ما ثبطته هذه الكلمة وإنما ارتفعت همته. أيضا من الكلمات التي ارتفعت ما ذكره محمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل، أن صلة ابن أشيم كان يمر على شباب وهم يلهون ويلعبون ويغنون، فقال: أيها الشباب، خبروني عن مسافرين أرادوا سفرا ثم جاروا نهرا وبعد ذلك ناموا. يعني فقط يمشون، هم يريدون سفر، يريدون بلدا آخر، وألهاهم هذا النهر، ثم في آخر مطاف يناموا، ثم يلعبون بالنار وهم يريدون بلدا أخرى. ففي اليوم الأول قال لهم، اليوم الثاني، اليوم الثالث، وهم يلعبون يسمعون الكلمة ويلعبون، إلى أن سمع شاب قال: ألا تسمعون؟ إنما هو يخاطبنا، والله لا تركته. فبقي معه وتعبد الله عز وجل إلى أن مات. كلمة سمعها. فيا طلبة العلم، الزوار كثر وهم يختلفون كما قلنا في القوة، منهم هو متخصص في علم الحديث، ومنهم متخصص في الفقه، ومنهم متخصص في العقيدة، ومنهم من عنده الوعظ، ومنهم. فأنا أريدك أن تنتبه لضيفك وأن تسمع منه وأن ترفع همتك، لو قال كلمة من الكلمات القوية، والله بعض المتكلمين سبحان الله يؤثر عليك تماما، يعني لما يكلمك على قيام الليل كأنك تقول للوقت: تعال خلاص أصلي من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ولكن حالنا كما قال حنظلة رضي الله عنه: لكن لو يعني عندنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لكن ساعة وساعة، لكن يا طالب العلم لا تكن سبهللا، لا تمر عليك هذه الكلمات، لا تمر عليك وأنت ولا شيء، يأتي عالم، يأتي شيخ، يأتي داعية يتكلم معك من المغرب إلى العشاء في همة طلب العلم، وأنت مكانك بعد صلاة الفجر فتنام. وبعد اسمعونا في المراكز العلمية، حتى لو الشيخ لو كلف من كلف، اللعاب لعاب، اللعاب لعاب، بالله عليكم آخر حيلة اللعاب أنه سيمكث نصف ساعة في الحمام، من سيدخل يراقبه في الحمام؟ فاللعاب لعاب، لكن أنا أنصحكم أنكم تستفيدوا. والله بعض إخواننا ممن طلبوا العلم معنا تحسروا لما التقينا بهم، تحسروا على تلك الأيام، أيام وسنين مرت عليهم وهكذا، ثم بعد ذلك يعني ربما انقطع هذا الخير في فترة من فترات، وبعد ذلك إذا بهم خرجوا من دماج ولم يستفيدوا هذه الفائدة. هذا ضيفنا وهذه بضاعتنا ننثرها، وهو أخونا الشيخ أبو عبد السلام حسن بن قاسم الريمي، فأرجو أن تصغوا له الأسماع وأن تنتبهوا لكلامه، فمواعظه وكلماته وإلقاؤه جميل ولا نزكي على الله. وأخيرا أنا أشكر الشيخ أبا بلال حفظه الله تعالى إذ أحسن الظن بي وجعل لي المقدمة، والحمد لله رب العالمين. فإن شاء الله بعد السنة الراتبة لقد شلينا بعد خلاص مشي، الله يعينكم، يلا السلام عليكم.